سورة الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى ولا سور كبرد إنه جوا هذا سجي. والليل زمان قسم فشفي إذا هغى يخشى شدا شفا فتشي شا لك خفل فظلمة ترى هغى دا نورشان دا فتشينا. والنهار يزمان قسم فالنهار ترى فروتر إذا تجلى شهغى شكارك شدا شا او ما او فهذا شاء خلق الذكر سفيدا كره دينر والانساء او شد نفدقني بقسمي فرقية دا جواب قسم دي سئن سعيكم فتاكيك سر سعيكاش كوششتو اعمال تاشي اغل شتا اغل شتا دي فراغندا مختلف يو يو رقم عمل دي دبل بل رقم عمل دي دا يو عمل ذريعة دا شواب دل دي دا بل عمل ذريعة دا عقاب دل دي نو دا عملو نجده اغا دا اكثر مختلف شتا عملو نجد فا اما من هر چه اغا صوف دي اعطا چه دي اعطا کی دا علا خلا رکی مال ورکی مشکنان رکی ورکی او اتقا او دا زانتا کی دا معاشو سا او صدفا تشتیق قلی بن حسنا پا کلمی دا ترفی نو پس نو یسر ہو جرده چه مجھ با اسانا کون هو ودا تلار بالیسرا دا جنت او اما من بخل هر چه آغا سلیه چه آغا بخل کرد و استغنا او آغا زانغا مکره دا لحظه عبادات سا و قد دبا تخذیب کرده دل حسنا و کلمه سر نو پس نو یسیرو هم یردوی چه مجبه اسانا کوهو و ده تلاک دل عسرا آغا جهنم لره آغا سختی لره نجیب و بیا مخ ام پر جهنم نو روح بی آگه خواه تا برابری تقنا وقات بيروخني تتعاطى وقات بيروخني وما يغني إغنى نرى وجعان هو تدى سماله ما تدى نوش عغدى كمالنا سر جمكري سر يوزيكري دا تدى سخى إغنى نرى ولي دا ودى سخى إذا نرسي كم وقت خدا وقت إذا تردى شدي والمجي فجحلنك إن علينا فتاكيك سر علينا فرمج بني للهدى شو ندى شخل قلت لا نوشي أنو أغلار فوايسة سر دا أستولو دا نبي أو فوايسة دا أستولو دا وحي ودي خلق تورشي أو أن لنا مرنر للآخر آخرت في والأولى ودنيا دا اتوار اختيارات مسردي فأنذرتكم نوزبي روما كنتاتي نارا دورتا تلزع شهغا بليش لا يسلا ندا في جهة ودعوت إلا الأشقى من قرنا هذا أشقى هذا بدبخت هذا ورد فيش الذي هذا بدبخت كذب هذا تكذب كلي وتولى أو أراد كلي ده حق سفر ده أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سريواته هذا ده رسول الله عليه وسلم سفر هذا رانا فمتي شيء هذا واي واي بدبخت دا لا يدخل النار إلا شكي نداخل يجب وورت من قرن الشكي بدبا مدعي عليه السلام سبحانه كيلا ومن يلشي شكي توقت قال الذي لا يعمل بطاعة ولا يترك لله معصية دا هذا سري شدي عمل فتاة نكي أو دا الله دا فار قناه نكي نو دا قناه وسيو سري قسم قناه دي فاتة سيوي خد دي وانت دا خلق بيريش دا حكمات تجيريش دا الله دا وجه نفريش أنه دا إيش دا الله دا وجه سيقريش نو شكي دا غلي إيش دا الله طاعت نقري أو دا الله دا وجه سخو قناع نقريش دي نو دا أبيا شكي دي أنه دا غا شكي چلي هغا وده وجنت تا جهنم تور داخليش لا يصلها إلا الأشقى نو هغا أشقى ور داخليش الذي قدم هغا أشقى قدم وجه دا تكذب كري وتولى إعراج كري دا حقص أو سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وذا بهذا أتقى أو سيجنب نودري فيجي عن هذا في جهنم سقم الأتقى تكي الذي يغى أتقى يؤتي شوركي ماله فالمال مال الله فنار شوركي يتزكى من جهنم أخي نزكى شيء هذا فرد بني جاء دغا زكاة لازم أرسل وده يغور كبير شيخ قلد ذال حفاظت وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما نست لأحد يتشال عنده فنير دا نعمة نو من نعمت یو نعمت ته نعمتو تجزا چې د هغه جزا ورکول الا ابتغاء وجه ربه الاعلى مګر نه طلب د ذات د رب هي د الاعلى چې هغه لوړ دی بس یوازې دغه طلب ورسره ولسوف يرضى يرضي شعبه راجي فمشي زنجي